بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين، القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 22، والذي يحتوي من شرح قول الإمام والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يعتبر ما وصلنا إليه هو ذبذة النخبة، وكأننا قد انتهينا من الشرح، والمتبقي إلا ما ندر سيكون مرورنا عليه مرورا، كما يقال مرور الكرام، يعني لن نستفيض ونتوسع فيما بقي. لماذا؟ لأن المتبقي من هذا الكتاب العظيم هي تعريفات تدرك بالممارسة والمعايشة مع هذا العلم، بينما القواعد والأصول الضرورية لطالب العلم هي التي سبق أن بينتها ولله الحمد. فلا يتعجبن أحد إذا رأى أن الشرح سيتغير، لأن السبب كما بينت لكم، ما بقي هو تعريفات عارضة تدرك بالممارسة والمعايشة في طلب علم الحديث، فنبهت على ذلك حتى لا يستغرب الأمر. إلا شيئا نادرا سنقف عليه إن شاء الله. فالأول العلوم المطلق، والثاني النسبي. هذا كما ذكرت لكم تعريفات عارضة، هي من فوائد هذا العلم العظيم علم المصطلح، وهو ما يسمى عند العلماء علماء الحديث بالعلو والنزول. والعلو أن يقل رجال السند منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تروي عنه من الصحابة أو من التابعين، فكلما قل العدد يسمى علوا. والآن فهمنا لماذا نسميه علوا، لأنك تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من تروي عنه بعدد أقل فتعلو. مثلا الإمام أحمد في المسند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، بصحابي وبرجلين من بعد الصحابي، وهذا يسمى عند المحدثين ثلاثيات الإمام أحمد، وربما وصل بأربعة، وربما وصل بخمسة. الإمام البخاري كذلك له ثلاثيات، ربما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، وربما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشر رواة. كلام واضح؟ إذن فالعلو والنزول هو القرب إلى من يروى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، فكلما قل العدد سمي الإسناد إسنادا عاليا، وسمي ما كثر رجاله إسنادا أو إسناد نازل. الإمام مسلم لما ألف كتابه الصحيح عرضه على أهل الحديث، فكان هناك بعض أهل الحديث أخذ كتاب الإمام مسلم وعرضه على أبي زرعة الإمام المتقن شيخ أهل العلل، هو وصاحبه وقريبه أبو حاتم الرازي رضي الله عنهما، فلما قرأه استنكر عليه أبو زرعة، قال يروي عن فلان وفلان وهما في الضعف كما ما هما معنى كلامه. فرجع الرجل إلى الإمام مسلم وأخبره بنقد الإمام أبي زرعة، فقال الإمام مسلم إنما رويت من حديث هؤلاء، يقصد أسباط ونحو أسباط من الرواة الذين تكلم فيهم، ما صح عندي من حديث الثقات فيكون عندي صحيحا مشهورا من حديث الثقات بنزول، فأروي من طريق هؤلاء بعلوم ما صح أنه من رواية الثقات بنزول. ماذا يقصد الإمام مسلم؟ إني أنا أروي عن بعض هؤلاء الذين فيهم شيء من الضعف كأسباط، أروي عنه لأن أصل الحديث معلوم عندي من طريق الثقات ولكن بعدد أكثر، فأحب أن أعلو بالإسناد فقد أرويه من حديث هؤلاء الذين فيهم بعض الضعف لأنه قد صح عندي بنزول. واضح؟ وليته رحمه الله عمل بما نظر إليه أبو زرعة، فقد يخفى علينا ذاك الحديث من طريق الثقات بنزول ولا يصلنا إلا من طريق الضعفاء بماذا؟ بعلو، فيأتي المحدث فيضطر إلى أن يضاعف الإسناد لأنه قد غاب عنه الإسناد الصحيح الذي ثبت بماذا؟ بنزول. فكان نظر أبي زرعة أقوى وأدق وأحوط من نظر الإمام مسلم، وهناك أحاديث في صحيح مسلم جاءت من طريق عالم ولكن عن طريق بعض الرواة المتكلم فيهم. قال الإمام الذهبي وفي القلب من رواية أبي الزبير عن جابر نظر، ولولا هيبة الصحيح لضاعفته. إذن المحدثون ربما آثروا الإسناد العالي. إذن فالعلوم قلة الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم إذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند المحدثين علوا مطلقا، وإذا كان العلو بالنسبة لإمام من الأئمة فيسمى علو نسبي. مثلا لو أنني أروي عن الإمام مالك بأربعة رواة ثم جاءني إسناد أن أروي عن مالك عن طريق رجلين، فماذا فعل؟ علوت بالنسبة لروايتي عن الإمام مالك. إذن هذا اسم علو إيه؟ نسبي، لأنه علو إلى إمام معين، إمام في الفقه كمالك، إمام في الحديث كأحمد، وهكذا إمام في العلل كأبي حاتم الرازي. الكلام واضح ولا لا؟ إذن العلو إذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم منك إليه هذا علو مطلق، وإذا كان لمن دونه النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة فهذا يسمى علو نسبي. الكلام واضح؟ نعم. وربما اشتغل الناس بالعلو من طريق الضعفاء وتركوا طريق الثقات إذا كان بنزول، وهذا اشتغل به بعضهم، وكان الأولى والأحوط أن تروي الحديث بنزول بعشرة ثقات خير لك من أن ترويه بعلو من طريق ثلاثة فيهم ضعفاء. الآن عصر الرواية انتهى إلا الإجازة، ما زال الإسناد موجودا، تقول أجازني شيخي بأن أروي عنه صحيح البخاري، وتصل إلى البخاري بما يقارب 26-27-30 رجل. الآن الإسناد اللي في العالم الإسلامي يصل علماء الحديث إلى البخاري من 25 في عصرنا هذا إلى قرابة 30. هذا إسناد من باب التبرك بالتمسك بالإسناد، أما زمن الرواية فقد انتهى. ما في أحد الآن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عن عن عن حتى يصل إلى النبي، وإنما الموجود الإجازة للكتب، وهي إجازة خص الله بها هذه الأمة دون الأمم قبلها. إذن هذا هو العلو المطلق والعلو النسبي، وكما تلاحظون أنه تحصيل حاصل، يعني ليس فيه كبير فائدة. فلو أنا وصلت إلى النبي بعشرة ثقات لا يضرني، وإذا وصلت إليه بثلاثة فيهم ضعفاء أضرني. إذن العلو والنزول ليس أمرا من صلب علم الحديث، لأن الحديث قد يعلو ويضعف، وقد ينزل ويصح. فإن علا برواية الضعفاء لم ينفعه علوه، طيب وإن صح من طريق الثقات بنزول لم يضره النزول. نعم ماشي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. من أنواع العلوم الموافقة، حد الموافقة. قال الحافظ الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، هذا علو. فأنت مثلا إذا أردت أن تروي حديثا في البخاري، فإذا رويته من طريق البخاري فتصل إلى البخاري ويزداد الرجال بينك وبينه، ربما ترويه من طريق أخرى، بمعنى أن تصل إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري فيقل العدد. لم نطيل في هذا لأنني كما ذكرت أن عصر الرواية انتهى، فالتوسع في هذا لا ينبني عليه لطالب العلم فائدة عملية كما سبق أن نبهت في أول الدرس. المهم أن الموافقة هنا أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين، مثلا البخاري من شيوخه التنيسي، فلو أنك رويت الحديث من طريق البخاري يزداد العدد، فترويه من طريق التنيسي شيخ البخاري. التنيسي اللي هو مين؟ أنا حضرت التنيسي مين يا ولد؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. فإذا وصلت أنت إلى عبد الله بن يوسف من غير طريق البخاري يقل الإيه؟ يقل العدد. هذا يسمى موافقة في العلو، يسمى من أنواع العلو الموافقة. نعم. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. كذلك شيخ شيخه لما يروي البخاري عن شيخه الحميدي عن شيخه سفيان، حديث أي حديث؟ إنما الأعمال بالنية. يرويهم عن شيخه الحميدي، طب من الحميدي اسمه إيه؟ أبو بكر كنيته، اسمه عبد الله ابن الزبير. أبو بكر الحميدي يرويه عن سفيان، فهنا البدل أن تصل إلى سفيان من غير طريق البخاري بعدد أقل، واضح؟ أو بعدد مماثل. إذن هذا يسمى العلو، عدد مماثل. لو رويته من طريق البخاري يزداد العدد، لو رويته من طريقك أنت لو كنت في زمن الرواية فيقل العدد، فتصل إلى شيخ شيخ البخاري كما مثلناك سفيان الآن. نعم. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. المساواة لو أن البخاري روى حديثا وصل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وهذا موجود، البخاري قد يصل إلى النبي بعشرة وقد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ بثلاثة، صحابي وتابعيان. فلو أن البخاري روى حديثا ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عشرة رواة، وأنت رويت حديثا بينك وبين النبي عشرة، فقد ساويت الإمام البخاري. مش. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسام النزول. كما تلاحظون دخلنا في المباحث النظرية التي لا ينبني عليها كبير فائدة من ناحية الصحة والإيه والضعف. هل في هذا الزمان علو؟ هل في هذا الزمان علو في الإسناد؟ نعم، يوجد علو. الآن طلبة الحديث يروون كتب الحديث بالأسانيد بالإجازة، يجيزه الشيخ محدث يجيز التلاميذ بعد أن يدرسوا عليه. فلو أنك وصلت إلى البخاري ومعك إجازة الرواية ووصلت إلى البخاري بسبعة وعشرين راوي، فحدثك وأجازك طالب علم ثم شيخه موجود، فانتقلت أنت إلى الحجاز وأخذت عن الشيخ، فكم صار بينك وبين البخاري بعد 27؟ 26. إذن العلوم موجود، لكن ما الذي يستفاد منه؟ الجواب لا شيء. عرفنا لماذا لا يستفاد منه؟ لأن كتاب البخاري قد صح وانتشر. ولذلك لما سئل الشيخ الألباني هل معك إسناد متصل إلى النبي؟ قال أنا لا أهتم بهذه الأشياء، وعشنا حتى رأينا بعضهم يتباهى إذا كان له إجازة، وهذا فيه ما فيه في القلب، فنسأل الله السلام. فعصر الرواية انتهى، والموجود الآن إجازات الكتب هي تحصيل حاصل والحفاظ عليها من باب حفظ الأسانيد بركة هذه الأمة ليس إلا. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. تجدون ما يقال فلان من أقران فلان. الأقران هما الراويان إذا اجتمعا في السن واللقي يروون عن شيوخ معينين يتفقون أنهم من تلامذتهم، أو يتفقون في السن واللقى، أي هذا لقي أحمد بن حنبل مثلا كالبخاري، قرينه مسلم لأنهما اتفقا في السن واللقي وأدركا من الشيوخ شيوخا لهما كأبي بكر بن أبي شيبة فهو شيخهما، وأحمد بن حنبل فهو شيخهما، فنقول البخاري ومسلم أقران. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، رواية الأقران. إذا روى هذا وذاك يقال رواية الأقران لاشتراكهما في السن واللقي، كذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أقران، أبو حاتم وأبو زرعة أقران، وهكذا. مش. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبر. إذا اشترك كل منهما يروي عن الآخر، الإمام أحمد تلميذه أبو داود السجستاني يروي أبو داود السجستاني عن من؟ عن الإمام أحمد. وقد روى أحمد بن حنبل عن أبي داود حديثا، فعندئذ يقال هذا من المدبج، لأن كل واحد منهما قد روى عن الإيه؟ عن الآخر. البخاري رحمه الله قد روى عن بعض تلامذته تواضعا، نعم، وإن روى عمن دونه فلا كابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر كرواية أحمد بن حنبل عن أبي داود السجستاني، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومعنى الأكابر ليس الأكابر في السن، معنى الأكابر إما أن يكون كبيرا في السن أو أن يكون في العلم، المهم أنه متقدم عن ذاك التلميذ. نعم، مش. ومنه الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء وهو قليل، قليل بالاستقراء أن يروي الآباء عن الأبناء، ولكن الغالب الأبناء عن الآباء، فعمر بن شعيب عن أبيه، وك ها قولوا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهشام عن أبيه، وبهز بن حكيم عن أبيه. مش وفي عكسه كثرة، أي العكس يكثر، وهو رواية الأبناء عن الآباء. نعم، ومنه من روى عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مش وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه لأحدهما يتبين المهمل. هذه قاعدة مهمة جدا، وينبني عليها فائدة عظيمة لطالب العلم، وكما بينت أننا سنمر عرضا فيما هو مجرد تعريفات، وسنقف عندما فيه فائدة لنستفيد منها. أحيانا يتفق اسم الراوي مع غيره، اسم الراوي مع غيره، فإن كانا ثقة لم يضر، لأنه إن كان الاحتمال هذا أو ذاك فالحديث صحيح، ولكن المشكلة إذا اتفق اسم الراويين وكان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا، وهنا يحصل الإشكال العظيم، لأنك قد تجزم أن هذا الراوي هو الثقة ويكون الضعيف، وقد تجزم بأنه الضعيف ويكون الثقة. شيخ الألباني الحمد لله الذي سخر الله لهذه الأمة أمثال هذا الرجل، فهو بخاري الزمان وكل يؤخذ ويرد عليه. فالشيخ لما جاء وصحح في وقت من زمنه حديث جابر بن عبد الله، ايش يقول؟ كنا اذا سلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فاحتج الشيخ بزيادة مغفرته لأنها صحت عنده. رجع الشيخ من بعض أهل الحديث جزاهم الله خيرا، فبعد أن صحح الشيخ هذا الحديث وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، أستغفر الله، في التاريخ الكبير، فلما رجع الشيخ رجع الشيخ عن تصحيح الحديث وبقي على فتواه بزيادة ومغفرته، وليس هذا الآن مقصود البحث، لكن من باب الأمانة العلمية نقول أن الشيخ رجع عن تصحيح الحديث فضاعفه وبقي على قوله بفقهه أنه إلى أن مات وهو يفتي بزيادة مغفرته. وهذا موضوع آخر، لماذا وقع الشيخ في هذا الوهم ورجع عنه رحمه الله؟ فكان عبدا ربانيا، إذا رجع وانتبه رجع إلى الحق إذا تبين له. وهذا تجده كثيرا في كتب الشيخ يقول وقد رجعت عن كذا، فلينقل إلى الصحيح أو فلينقل إلى الضعيف. فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. المقصود، ما الذي أوقع الشيخ في هذا الوهم؟ هو هذه القاعدة: البخاري يروي هذا الحديث ومغفرته عن شيخ له اشترك اسمه مع اسم راو آخر، كلاهما من شيوخ البخاري، كلاهما من شيوخ البخاري. فظن الشيخ أن هذا الراوي هو من؟ هو الثقة، حتى تبين له أنه أنه الضعيف. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، إذا التبس عليك الراويان أحدهما ثقة والآخر ضعيف ماذا تفعل؟ انتبه الآن. قال: وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا. ما في وسيلة للتمييز، الاسم مشترك ولم يوجد عندنا ما يميز، هذا مثلا أبو بكر ذاك أبو سعيد، إذا تميزا من ناحية الكنية أمكن التمييز، لكن ما عندنا ما يجعلنا نميز بينهما. ماذا نفعل؟ كيف نعرف هل هذا الثقة أو الضعيف؟ يقول: فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. جزاه الله خيرا الحافظ ابن حجر. إيه معنى أو ما معنى قوله فباختصاصه بأحدهما؟ اختصاص الراوي بالشيخ أن يكون ملازما له، أن يكون هو الأكثر عنه رواية، أن يكون مخ...